تكبير من صفحة القرآن الكريم وقارن الدعوة للإسلام المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أدعو الله معي أن يصير رب العالمين على القارئ الكريم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Yeah. عليك خلاص النبي الله يفتح عليك يا رب واكبر نعم يا Allah

يا خيي امسح الجلابيه الصبلاوي واحد يحسب ان يقدر عليه امل Yeah. يا حضور ربنا هذا البلد كمان شوي كمان شوي بل يعبدوا رب هذا Wow.